توصيات تقنية إلى يعني شركة أرامكو كذا، وتوصيات على مستوى البلد إنه ما الحل الأمثل للتعامل مثل الهجمات هذه في المستقبل. رؤية إنه يجب إنشاء يعني جهة مختصة بمكافحة الهجمات الإلكترونية، وتتولى يعني مساعدة في وضع الضوابط لإعداد الجهات لحماية نفسها. ومن هنا أنشأ زي ما ذكرت في ديسمبر 2012 المركز الوطني للأمن الإلكتروني. لما أنشأ المركز الوطني الإلكتروني عين مدير عام المركز، وعينت أنا كثاني موظف في المركز.